السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لوقت الصلاة، قبل إقامة الصلاة ب10 دقائق تنصرفون إن شاء الله، ثم تعودون بعد الصلاة لتجدوا البث المباشر. أما ما فاتكم وقت الصلاة ستجدونه في تسجيل منفصل تستمعون له بعد الدرس لوحدكم. بارك الله فيكم. وفضل العقوبة الشيخ غير اللي كان يتكلم في الشيخ احمد صح؟ ايه لان كله يقول استثمر ما هو واضح. لا خلاص ارسلها بالغناء خلاص. السلام عليكم.

نؤمن به ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما اتصل بهذه الأصول الستة من مباحث وموضوعات رتبها أهل الإسلام في كتبه. واعلموا يا رعاكم الله أن أهل الإسلام وأهل السنة خاصة لم يزالوا يرون هذا الموضوع عظيم الأهمية لما يترتب عليه ولشديد خطورته وأهميته، فإن الأصل في الشيء هو العلم والعمل تابع عليه مؤسس عليه. فلهذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. فلهذا أولاد أهل السنة عناية، وصنفوا فيه المصنفات المتعددة في وقت مبكر حتى ألف فيه حماد بن سلمة منذ منتصف القرن الثاني، ولم يزل الأستاذ يصنفون فيه وعلى أنحاء متفرقة، فتارة يصنفون فيه نظما وتارة نثرا وتارة بالأحاديث المسندة وتارة في سألتني أفضل لكن بعيد. فلكم بذلك مرارا وتنوعا يقول المقام بذكره. وبين أيدينا نموذج من هذه المصنفات المنظومة العبرية التي ألفها أو التي مضى بها الشيخ الحكم رحمه الله تعالى وسمى الوصول إلى مدارك في علم الأصول فكان هذه المنظومة بمنزلة السجن الذي يترقى صاعده درجة من درجة حسب الأولوية والأهمية إلى أن يبلغ غاية. ما الغاية المطلوبة من هذه المنظومة؟ تحقيق توحيد الله واتباع الرسول، وهذان الهدفان هما مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن معنى قول العبد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا تقوى التوحيد، ومعنى قول العبد محمد رسول الله معنى تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذه حقيقة الاتباع. فإذا حقق الإنسان هذين الوصفين فقد حدث أن يقول عمل أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فإذا جمع الإنسان بين إسلام وجهه لله الذي هو التوحيد والإحسان في عبادته باتباع الرسول فقد حاز الخير كله. ومن حق الشيخ حافظ أن يعني نلقي له الضوء يسير على سيرته العطرة. فالشيخ حافظ ولد في منطقة إجازات في إحدى قراها، وفاز رحمه الله نور نعومة أطفال بالنباهة وسلامة القريحة وذكاء العقل، فقيم الله تعالى له الشيخ عبد الله الترعاوي الذي قدم من عنيزة الفصيل وحل في بلاد جازان معلما وهاديا ومرشدا ومفتيا وواعظا، وأبدى ضروبة في التربية والبذل والتفاني في نشر العلم، فكان حسنة من حسنات هذا العالم المحفد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، فتوسم فيه الشيخ عبد الله الترعاوي عالم النجابة والكفة، فاعتنى به عناية خاصة حتى انه ألح على والده ان يفرغه لطلب العلم، فحصل له ذلك وحاز عنه كثيرا في وقت قصير حتى بزع اضراره وملأ الدنيا لوما ونفرا، مع انه لم يعن المرض بل توفي عن 35 سنة. فقد كان مولده رحمه الله سنة 1342، وتوفي سنة 1377 في موسم الحج 35 سنة، لكنها مباركة. هنيه ملئ علما كما قيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فملأ الدنيا تسميته نظرا ونثرا في مختلف انواع العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتبتدع في هذه المنظومه وابياتها قريبه من 300 بيت في الواقع، ولكننا سنحاول في هذه المجالس المتتابعه ان نلم بها البابه يحصل بها المقصود دون ايجاز مخل ولا تطويل مذهل، فالله المستعان على المقصود. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقنا اتباعه ربنا، اللهم اكرم شيخنا بالحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أدى بسم الله مستعينا بقاضيه مدبرا مؤمنا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره صلى الله عليه وسلم وأستغفره وأستعمله على مثل الله وأستغفره وأحفظه فيما مضى. وبعد من ذكر فيه أشهد شهادة الإخلاص أن لا يزال بالحق مع الموجود والرحمن من جل عن عبده وعن الصالح وأن أنذر خلقه محمدا جاءنا ببينات من الهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد بالآل والصحب له من سرمدا. وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد من عند الرسول سألني إمام من لا تهدني من انتثار شغله المنتهي، فقلت مع عجزي ومع اشفاقي المنتبري فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي. نعم حسبك. هذا طبعا من الابيات بمنزله الخطبه للكتاب، بين فيها انه مقصوده ومراده من مبنيها، وهي في الواقع قد تقبلت معاني خطبه الحاجه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها اصحابه، كما في حديث عبد الله بن مسعود: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الى اخره. فقد استمد الباب معاني خطبه الحاجه وقبلها هذه الابيات، فقال: ابدا بسم الله مستعينا كما يقول من يخطب، الحمد لله نحمده ونستعين. وقول العبد بسم الله هذا جاف ومجهول متعلق بمحذوف، وينبغي ان يكون ذلك المحذوف فعلا مقدرا مناسبا للمقام. فاذا قال من يطعم الطعام بسم الله فالتقدير بسم الله اخر، واذا قال من يدخل المسجد بسم الله فالمقصود بسم الله ادخل، وهكذا. وها هنا قال: ابدا بسم الله مستعين، يعني ابدا بسم الله بالنظر مستعين. ولا بد من الاستعاذه بالله تعالى في جميع اموره، في العبادات والعادات والمعاملات. ولهذا نقول في كل ركعه من ركعات صلاتنا: اياك نعبد واياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اني احبك، إني أعلمك كلمات لا تدعك دبر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فينبغي للمؤمن فضلا عن طالب العلم أن يستحضر معنى الاستعانة بالله عز وجل في جميع أموره، فإن المحرومين من الاستعانة هم المعتزلة الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن ليس لي تقدير الله تعالى أثر في تحقيق مقاصده. فالواجب على العبد أن يستعين بمعبود للوصول إلى مقصوده، قائما به مدبرا معينا، وهذا هو الواجب على كل مؤمن أن يكون في قلبه الرضا بما قضى ربه عز وجل، وأنه سبحانه هو الذي قدر المقادير وهو الذي يعين على تحقيق المقاصد. ثم احتنا بالحمد، والحمد أيها الكرام هو وصف الله تعالى بصفاته الكمال ونعوذ بالجلال. ويقول المعرفون بأنه وصف ينبئ عن تعظيم المحبوب بالجميل الاختياري، وصف ينبئ عن تعظيم المحبوب بالجميل الاختياري. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون مقرونا بالتعظيم، والمدح يكون جائزاً أن يكون مقرونا بالتعظيم. فقد تمدح من لا تعظمه، كأن تمدح كافراً بالشجاعة أو الكرم أو غير ذلك، لكن الحمد في سبع عشر، كما أن الحمد يختلف عن الشكر. إذ الحمد إذ الشكر يتعلق بالنوم، والحمد يكون أعم من ذلك. أفادته النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجج. قال: والحمد لله كما تزاد إلى سبيل الحق والشباب. فكان بدعاء المؤمنين وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. فكل خير فديك إليه يا عبد الله، فأتي به على الله. فإن هذا من أبسط حقوق الشكر، الثناء على النعمة، الثناء بالنعمة على مسلم. قال أحمد: سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفر. هذا يقابل في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وذلك علم المقصود كشر والعمل في سوء، وعلى العبد أن يسأل الله العافية من هاتين الأنفتين، وأن يسأل ربه أن يقيه شر نفسه. فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم الحصين بن معبد الخزاعي، والد حبان بن حصين رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، كم تعمل؟ قال: سبعه، سته في الارض وواحده في السماء. قال: فمن الذي تعده لرغبك ورغبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبده ودع ما سواه، فانك ان اسلمت علمتك كلمتين. ثم انطلق الحصين، وبعد حين عاد وأسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعد، لأنه قال: فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين، وبأبي هو وأمي والصادق البر الأمين. قال: نعم. قال: نعم. كيف؟ قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فلهذا ينبغي للإنسان أن يستعيد من شر نفسه ومن سيئات عمله، فإن العمل السوء له عواقب وخيمة وله شر. فإذا بدأ منك عمل سوء فسأل الله تعالى أن يقيك شؤمه في الدنيا والآخرة. قال: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد هذه الكلمة كلمة تقولها العرب للدخول في صلب الموضوع، لا كما يقول بعض الشراح بالانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فإنه لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان مضطرا كلما انتقل من فكرة إلى فكرة أن يقول وبعد أو أما بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: أما بعد. والأفصح أن يتلوها حق الثاني بأن يقول أما بعد فكذا وكذا، لكن النظرة لا يسعف على تحقيق هذا. وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن. إذن الشرط الثاني متعلق بالشرط الذي بعده: ألا يعبدوا بالحق مألوه سوى الرحمن. هذا هو معنى قولنا في تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن ثم معبودات عدة سوى الله عز وجل، ولكن المعبود بحق هو الله وحده. بل جاب عن عيب وعن نقصان. فربنا سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه منزه عن ثلاثه اشياء: عن العيب وعن النقص وعن مماثله المخلوقين. وسياتي بهذا ان شاء الله مزيد بيان. وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. لا ريب ان الله تعالى يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. وخيرته من خلقه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسياتي ايضا له مزيد بيان. رسوله الى جميع الخلق فالدليل على عموم رسالته هو ما امر الله به نبيا: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فهذا دليل على ان رسالته عالميه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بما بالنور والهدى ودين الحق. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بامرين: بالهدى ودين الحق. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وذلك ان الله تعالى قد اوحى اليه، يقول الله عز وجل: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. صلى عليك ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أمر أو دعا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله على عبده هو ذكره إياه في بلد أعلى كما قال أبو العالي. وهذا أحسن ما فسرت به الصلاة من الله على أحد من خلقه. والتمجيد هو التعظيم. والآل هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. فإذا قرن بالصح فإنه يختص بالمؤمنين من أهل بيته. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد شعرنا فتقتضي التصوير أن نقطع الدرس ونبتدي بدرس آخر. نبدأ شيخ معين. وإنما استدرك بعض أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية على تحسين الدين والأصول والفروع، لا من جهة أن الدين ليس في الأصول والفروع، وإنما من جهة يكون أصولا ومدعوا فروعا. فإن المتكلمين قد قسموا الدين إلى أصول وفروع على حسب نظره، لا على حسب ما تقتضيه الأدلة. فهو مثلا لا يجعل الصلاة من الأصول، يجعلونها من الفروع، مع أنها في نظر الناظر في الأدلة من الأصول. فخلافه في مسألة الأصول والفروع لا يرجع إلى أصل التقسيم، إن أنهما من شيء إلا وله مباني ومقدمات وأصول، وله فروع وتفصيلات. وإنما الخلاف في ما الذي يلحق بالأصول وما الذي يلحق بالفروع. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر كثيرا من التعبير بكلمة الأصول في مسائل الدين الكبرى. لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سبق منهم. إذا بين الشيخ رحمه الله الحامل له على نظر هذه المنظومة، وهو أنه وقع جوابا لسؤال ورده ممن لا يسأله رد مسألة، ويقال أن الذي طلب منه ذلك هو شيخ عبد الله الكرعاوي، وأنه ندبه إلى هذا العمل. وهذا يدلنا يا كرام على أن الإنسان قد يكون مفتاحا للخير وسببا في حصوله بأمر لا كفة فيه، بأن يطلب من العالم التعريف في الأمر أو يوجه له سؤالا فيفيض بالجواب عنه. وكم من المؤلفات النافعة الفارقة التي وقعت جوابا لسؤال، هذا كثير جدا في مصنفات أهل الإسلام. فتبقى الرسالة ويجزى الناس سائلة، مع أن السائل هو السبب في حصول هذا الخير العظيم. فاحتسب يا عبد الله أن تكون سببا ومفتاحا للخير ومغلاقا للشر. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، هذا من التواضع الذي يتحلى به الناظم رحمه الله، أنه إنما قال ما قال من باب الاضطراب، وأنه محل للعجز والتهيؤ من ارتياد هذه المقامات الخطيرة العظيمة، وتوكلا على القدير الباقي. والقدير هو الله عز وجل، من له صفة القدرة، والقدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، بخلاف القوة، فإن القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. فالله تعالى هو القدير وهو القوي، فهو قد اعتمد على القدير الذي يقدر كل شيء، وهو الباقي سبحانه الذي لا يفنى ولا يزول كما سيأتي في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال بعد ذلك: مقدما تعرف العقل ما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه في ميثاق الرسول آدم عليه السلام، وبما تواصى لهم سلام، بعلم بأن الله جل وعلا يملكهم في التوبة والهبلة، وانخلق كل أن يعبدوه وفي الجاهلية يثبتوه، أخرج فيما قدم قدمها من ظهره، وهيئة ثنائية كالذكر. وأخذ العبد عليه أن كل عرض ما هو من بحق غيره بحق غيره، وبعد هذا رسم القدر من حق الكتاب أنزله، لكي تجد العبد يذكره ويذكره ويذكره، كي لا يكون حجة للناس بل إلهها ربك عز وجل، فمن يصدقهم بذلك وقد وفاه ذلك النساء، وذاك ما جاوب على ذلك وذاك عقبى الدار، ومن به من تلبس ولازم الاعراض عن تنزله، فذلك ما في ممكن العقل من دار المسجد من

بعدين الجهاز نفسه الجهاز نفسه فيه باسورد اللي هو من 1 إلى 5 بعدين من 5 إلى 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تعذروا الإخوة لأنهم الشيخ بعيد عنهم وهم يحاولون إيصال الصوت إلينا، واعذروهم جزاكم الله خيرا فهم لم يناموا من ليلة البارحة. جزاكم الله خيرا، فقد تركتم أنتم النوم أيضا من أجل طلب العلم، بارك الله فيكم. ولكن أصبروا هذه الحصة وسنجد حلا بإذن الله. أنا على تواصل معهم على الخاص، وكل القصة المعدات إن شاء الله، إذا توفرت معدات سيكون الصوت أفضل إن شاء الله. فبل لقد فكرة إنسانية بين الله تعالى ويبقى بعد ذلك أمور خارج هذا القضية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحسنة في أربعة في شيء ذلك أدركت الدعوة وقد خلف وصل الحلول بس سنه وبين التوحيد طريقة التشريك التوحيد هو جهل الشيء إذا هذا اللي بيشمع على إيمان جوال يسمع الدورة عندك هنا لا يرفع الصوت قال هي توحيد الربوبيه هذا ومن لهم الاصفر الى عيسى يعني مين مالك فيها بده مالك فيها الى عيسى تنزل على تحت زيد الصوت ترفع الضرب من اللي ارجع اسفل الدين وقد وقع بعض من الأسد في بعض القنوات القضائية أن دعا الشباب إلى الشك في يدعوكم صراحة إلى أن يشكوا بالله وأن يشكوا في القرآن وأن يشكوا في الرسول ليكون اعتقادكم من جديد على يقين. قد يعني هذا تقليل للناس وزجر فتنة في متاهات وظلمات رفعت لك الفتنة. الأصل أنك تكون على الفطرة الأصلية ولا تخرج إلى محارمك في هذه الضلالات والعناية. هذه دعوة باطلة بل الواجب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دعا الناس إلى توحيد الله كما يقول قولوا يا إله إلا الله تفلحوا، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لم يقل حتى ينظر الله سبحانه وتعالى أو يشوف لا يقولوا لا إله إلا الله. قال إذ هو من كل الأوامر أعظم ضغطا المشاركة ضميرك وطيب تفقيم، لا بد أن التفقيم أعظم من جميع الأوامر. فقبل أن تشتغل بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات تحقق من صدق توحيدك وحسن ظنك بالله تعالى، والظن والرب هو أساس كل شيء. لهذا قال الله عز وجل على لسان إبراهيم قال فما ظنكم برب العالمين، قال فما ظنكم برب العالمين ما تظنون بالله. فلا بد أن يكون الإنسان ظنه بربه أنه أن له مثلا الأعلى. جاء الحديث الصحيح أنا عند ظني عبدي فانظر ماذا ينظر بقلبك، هل قلبك معمور حسن الظن بالله في ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره، أم أن تتم شيء من اللجاج في هذا الأمر؟ الله الله يا عبد الله في ظنك لرب العالمين ليكن ظنك بالله حسنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. قال ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف حرم الله ولكل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. فصاحب القلب السليم هو صاحب القلب المطمئن وصاحب القلب الكريم الذي ينبض بالحب والخوف والرجاء والتوكل ويؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. فإن وظيفة القلب هو العلم بالله، فإن كانت وظيفة العين الإبصار ووظيفة الأذن السمع ووظيفة اليد المعطاء والتناول ووظيفة القدم النقل والحركة، فإن وظيفة القلب هي العلم بالله. فالقلب هو بيت الرب في العبد كما أنك تعلم هي بيت الرب في الأرض، فليكن هذا البيت معمورا بالحب والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة. قال ما ظنكم برب العالمين، وبمقابل قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. رأيتم يا كرام إذا كان ظن العبد بالرب سيئا أرجعه ظنه، فمن اتهم الله تعالى في ذاته أو أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو شرعه أو قدره أرجعه ظنه. فلله مثل الأعلى سبحانه وبحمده إذ هو من كل الأوامر أعظمه وهو نوعان أيا من يفهم قوله أيا من يفهم التحضير والاستثارة للتفت والتمييز بين نوعين من التوحيد. فما هذا النوعان؟ ابتدى بأولهما وهو توحيد المعرفة والإثبات، فقال إثبات ذات الرب جل وعلا أسماءه الحسنى صفاته العلى. فأما القضية الأولى فهي إثبات ذاته سبحانه، إثبات الوجود، إثبات ذات الله تعالى إثبات ويعلم أن وجود الله تعالى قد تظاهرت الأنبياء على إثباته، فقد دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه الحس ودل عليه الشرع. أما إثبات الفطرة على وجود الله فإنه كما أسلفنا لا من موهوب يولد إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي التي لا تكاد إلى سبب التعليم، بل شيء يكون في بنية الشخص. فكل إنسان مفطور على الإيمان دليل كبير، كل وجود يولد على الفطرة. ذلك الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلقية، ذلك الحكم الغيب. أما دليل العقل فإن العقل يطبع بوجود الله، العقل يطبع بوجود الله، وذلك أنه ما من حاجة إلا لا بد له من موجد، ما من موجود إلا لا بد له من موجد. لأجلنا قال الله تعالى آية واحدة هي في الواقع أصل العقل فالرد على الملائكة، وهي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، لا هذا ولا ذاك، بل الله تعالى هو خالق. أم خلقوا من غير شيء هذا رد على القائلين بالصدق، واعلموا يا رعاكم الله أن القائلين بالصدق كثير ويبدل دراسة فلسفية نبت في الأزمة الأخيرة مع ظهور الملائكة عجيبة القائلون بالسلطة، وأن هذا الكون وجد سلطة هكذا إلى مقدمة. فالله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أو هم الخالقون، رد على القائلين بالطبيعة الذين يزعمون أن الطبيعة نجمة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، بمعنى أن ذراتها وجزئياتها أو صفاتها لا وجه لكل ويتبصر في كلام الله مثل أنه لا يزال وأنه عند الله عز وجل فالراجع يفتح أن الأدلة تتراجع على أسباب وجود الله وفي مصطفات عند الحديث ما يعزز بعض هذه المعاني ويؤيد دلائل الربوبية وهذه القضية ليست محل بث ونقاش عام في بني آدم وإنما استغلالا وعنايات تقع في بعض الأفراد على مدى الثانية كقوله فرعون وما رب العالمين ما علمتم من إله غيري يا إن اتخذت إله غيري لا جعلتك من المسلمين أنا ربكم الأعلم وهذا الادعاء المتبجح وذو قول النمرود قال أنا في ربي فكان هؤلاء أفراد شدة على مدى الثانية ثم وجد في مطلع الترم الماضي الشيوعي الذين قال الرجل لا اله والحياه ماده فلم يدخل الا سبعه عقول حتى جنوب وسوءهم وصرف النار لانها مبنيه على شهادتهم كما ثم جاء هذا الوقت يجب من السهولة المكان أن يقوم كائن المكان بإطلاع مثل هذه الأفضلات والمتأمليات على صفحات الشبكة عن الكمبيوتر وعن طريق الاتصال وربما أثر في بعض الحبر وإلا في الواقع فإن المكان شجعة خبيرة مجتمعة يقول الله عز وجل أنا ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ذات وفرها في السماء تنفي كلها لكن بإذن الله هذه الشجرة طيبة بإزافها وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت الكرة ما لها من كرة هي شجرة النكات والكرة شجرة شتان بين هذه وهذا وهؤلاء الملائكة الذين يقولون وجود الله والله بكم في صدورهم إلا كبر الله في بالهم لا يحرصوا على هذا يأبون أن يذعنوا للحق ويبحثون عن شتى المخارج وأبعد الأقوال التي تكتبها العقول كل ذلك اعتراضا بإثبات وجود مع أن وجود الله أمر فضلي لم يزد بنو آدم يؤمنون بوجودها وليس الشأن في هذا وإنما الشأن في توحيد الله كذلك أيضا إثبات الربوبية فإنه أمر فطري فإن الله تعالى هو الرب ومدى كونه هو الرب فإنه خالق المال أمين فبدا الربوبية على هذه الأشياء الخلق والجلد والتدبير فبنو آدم جميعا يقولون لله تعالى بأنه خالق لا خالق سواه بأنه مالك لا مالك سواه بأنه مدبر لا مدبر لا يوجد بني آدم أن يثبت صانعين متكافئين للكون حتى الفجرس الكونية الذين يقولون بدين إثبات الإلهين إلى أمور يخلق الخير وإلى الشر وإلى الظلم يخلق الشر لا يجعلون هذين الالهين متكافئين بل يجعلون اله الظلم اعلى من اله الظلم ويجعلون اله الظلم محدثا وهو ليس قديما حتى النصارى الذين يقولون الاول وروح القدس اله واحد يتفلسفون ويتحلقون بان هذا التكليف ليس تكليفا بالعبد وانما هي اقاليم بشيء واحد حتى يقول وحدك في تكليف وتكليف في وحدك بمعنى لا يكون من الالهه ثلاثه منفصله فلا احد من الالهه يقول باثبات اكثر من اله فهذا امر فطري هذا امر مشروع الياسر ربما شعبت الشباب عند الأمم كما وقع في كفار العرب أين مشرك العرب مقرون لأن الله هو الخالق ولا يسأل من خلق السماوات والأرض يعبدون الله لا يقولون خلقهم العزيز العليم ولا يسألهم من خلقهم يعبدون الله فهم مقرون بذلك لكن هذا يخلعون على بعض الناس وأشعر ذلك بعض التصرف التدبير كنا والله ويستقسمون بالإسلام ويجري منهم ما يستوجب الشركة في الربوبية فيقع في هذا نوع شاك فلا بد من إفراد الله تعالى بالخلق فمعتقد أن لا مالك سوى ولا مالك سوى ولا مجدد سوى هذه حقيقة الربوبية ولهذا عرف بعضهم توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله توحيد الله بأفعاله هو الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإبادة فهذا أمر لم تكن تنكره لم يكن منكم أحد وإنما لم تعرفوا فرعون قال رب العالمين وأنكروا الملاحدة المتقدمين والمتأخرين حتى ألف أحد الشيوعيين قبل أن نصف قرن كتاب سماه الإنسان يقوم وحده الإنسان يقوم وحده يعزز فكرة الاستغناء عن الله وأنه لا حاجة للاعتقاد بوجود رب الخالق المدبر فألف أحد الأنبياء من النصارى لأن النصارى مدركون بسبب الله كتاب سماه الإنسان ألف الشيوعي كتابه سبات الإنسان يقوم وحده فألف هذا الغربي كتابه سبات الإنسان لا يقوم وحده وعرضه بعض المسجلين بإخوان العلم يكون في الإيمان حشد فيه من الدلائل الربوبية في النفس والأفكار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولأجل ذلك تأمل كيف أن الله تعالى يجعل من الإفراد بالتوحيد والربوبية مدخلا وملزما بالإفراد بالتوحيد والربوبية فنكتب في هذه الآية في قول الله تعالى قل يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فاستهلت آية الأولى بالدعوة الواسعة الصريحة إلى عبادته اعبدوا ربكم وختم الآية الثانية بالنهي عن الشرك بالكفر فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وبينهما الملائكة الربوبية الذي جعل منكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا والحمد لله فنرى إلى أن ربنا سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وليس هناك فكرة في الدنيا ولما كان لكم وجود الحقيقيين قعدت من أسباب الصفات. وهذا هو مثل المختلف بيننا وبين المعقلة. إن المعقلة أعني بهم المعقلة البحثة من الجهلية ومن كان على شاكلتهم يبنون عن الله الأسماء والصفات. ومن دفع عن الله الأسماء والصفات فالواقع أنه منكر لوجود الله، لأنه ما من موجود إلا ولا بد أن يكون له وصف، لا بد يكون إلا وصف وجود. فلهذا كان الإيمان بوجوده سبحانه مستلزم للإيمان بأسمائه وصفاته. ويجب علينا أن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء الحسنى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في عدة مواضع من كتابه، منها قول الله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، والأسماء جمع اسم والاسم مفعول من أحد اشتقاقين، إما من السمو وإما من السمع. فالاسم إما من السمو وهو العلو، كأن اسم الشيء بمثابة العنوان واللافتة التي تكون فوق تنبئ عنه. وإما من السمع التي بمعنى العلم، ولا تعارض بين المعنيين في الاجتماع. فالاسم إما أن يكون من السمو وإما أن يكون من السمع التي هي علامة. فلاحظ أن لربنا سبحانه وتعالى أسماء، الأسماء جمع اسم. ثم إن هذه الأسماء موصوفة بأنها حسنى، وحسنى على وزن فعلى، على وزن فعلى، وهي صيغة مبالغة، أي بلغت في حسن غاية. وهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى، تدلنا على أن أسماء الله قديمة أزلية، وأنه لم يستطع البشر كما ادعى الجهمية. فإن الجهمية عليهم لعنة الله زعموا بأن الله تعالى لا ليس له حسن ولا صفة، وأن الذين صنعوا له الأسماء هم الناس. ولأجلها أسس أو استهل الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد على الحاكم العديد فيما افتراه على الله في رده على نسبة الفيسي، يعتقد أول فصل في كتابه في نقل هذا الشهر دعوة الجهمية بأن الله تعالى لم يكن له اسم حتى سماه الناس بهذه الأسماء وخدعوا عليه، فبين بأن أسماء الله تعالى قديمة وأنها ليست مخلوقة كما يزعمون. إذا الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والصفة هي التي تقوم بالموصوف، يعني كما يقوم العرب بالشيء. فالله تعالى له صفات حقيقية قائمة به، والدليل على ذلك أن الله تعالى كما ذكر أسماءه في كتابه ذكر أوصافه. فالذي قال عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الرحمن الرحيم إلى آخره، هو الذي قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. من كان يريد العزة لله العزة، فإن القوة لله جميعا، العزة والقوة والرحمة ماذا نسميها؟ الأوصاف. فقد أثبت الله لنفسه في كتابه كما أثبت لنفسه أفعاله: وجاء ربك، أثبت نجيه. يريد الله منكم اليسر، أثبت إرادته. فمن يشفع الله من الليل، أثبت مشيئته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أثبت إتيانه. وعلى هذا قس إذا لربنا الأسماء الحسنى وله الصفات العلى نثبتها جميعا، فهذا متعلق بتوحيد المعرفة والإثبات. لكن كيف يكون التوحيد؟ قد علمنا أن التوحيد الربوبية هو أن نوحد الله في أفعاله، فنقول هو الخالق لا خالق سواه، هو المالك لا مالك سواه، هو المدبر لا مدبر سواه. فكيف يكون توحيد صاحب أسماء وصفات؟ يكون بإثباتها له سبحانه على وجه لا يماثله فيها أحد. معنى توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على وجه لا يماثله ولا يشاركه فيها أحد. فلذلك يفعل التوحيد. وقد سمى الله نفسه سميعا وبصيرا وسمى المخلوق سميعا وبصيرا. فقد قال الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. الم يدعو الضمير عن الله تعالى؟ فالله هو السميع البصير، وهو الذي قال سبحانه: إذا خلقت الإنسان من نطفة من أعشاب يبتغيه فجعلناه سميعا بصيرا. فحينئذ يقوم هذا الإشكال ولا تقول كيف يكون التوحيد وأنت تقول الله سميع والعبد سميع، الله بصير والعبد بصير، الله عظيم وقد قال والعرش عظيم، الله ملك وقد قال الله قال الملك، الله عزيز وقد قال الله تعالى وقال في القرآن العزيز إلى غير ذلك من الله، وبشرهم بغلام عليم أو الآية الأخرى حليم، والله عليم والله حليم. كيف يقول الله غفور الله رحيم والله تعالى قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك من الله؟ فالجواب عن ذلك أن قال إن الاشتراك بالأسماء لا يلزم الاشتراك بمسميات ونعطاء. الاشتراك في الاسم هم بعض الأبلاغ هنا أروه واستماعات وغير الشيء كانت معي العيني أكثره ما شاء الله بيتها أضرب لكم تنسخ براهن لكن لأي شغلة في الدنيا كل شيء مثل يخصص. فإذا قلت كان عندي وفتر أنا واحد فيه. وإذا قلت سبع القالب تخصص ثلاثة شهور خمسة ستة سبعة الله نعم شوى خمسة أنت الحمد لله الذي وسع السبع خمسة ستة سبعة لقد جاءت وجاءت وقد سمع الله من خلق السماء والارض وقد سمع الله من خلق السماء. فكلام الشيخ المذكر ما في عام ما يريد تعمله يعني كلمة الشيخ حكمة واحدة الشيخ المفيد إيجا زي فمحاجة المحاجة ليس التوحيد كما توافق الله دفل الأسلام أو دفل الأسلام أو دفل الأسلام لكن لقينا واحدة رخصة استمى طلعنا خلصة الواجب واحد مئة طلعنا رخصة لا بل انا عايز كان في 24 تقريبا رخصان يا سلام يا رب انا بحكي انا ومعنى هي الدستور لقينا ذكر 5 هذا 50 دستور الى الدستور نعم فبحب اهلين كثيرا انا شاطر في نفسي فقوله ليس في الشيء رد على وقوله وهو السميع البصير رد على فكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما في من مشاكل كلهم يعني كل من بعد العصر لا يعدل نفسه ولا يعمل الشريك ما سب الله به نفسه ولا يعني ايضا انه على الوجه الثاني شغلت يا ابن الشرطه اي اذن الشرطه يطالب الكتابين وابي الرسم جائز ما اعلم ان يحكم من يحكم اليوم كان الله تعالى في الله ذاتا لما يجي قدام الجلسة الرمي بس دلوقتي اليوم فترة الصباحية عم يجينا الشيخ احمد اللي انت معنا حرج قلت لا والله كلمونا لما اخسر الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ إبراهيم أنا بعيش في الدورة عكبي كان بطيما صحيح سنشوف في المرضى ما انت عامل يستغل يعني حاجة أقل عليك جميع أبداً كيسا وإذا قدر الله تعالى عن جميع الأسلام والصفات سلموا أنه بس لو يتكلم الشيخ إبراهيم يمكن جيد لك عامل ولا شيء عامل لا أفضل ما شاء الله يخرج من الوالفات متى يتقاتل جاء ما يجنع الحمد الله يسكى ما هو الشيخ الله نفسه ولا يمكن اليوم بقى اليوم خير مئة غير مطيب بسك إلا أنك أبناء الشيخ يا فكان وقد قال بعض الشيخ يبين لعدد يبين ونسابق جهة قال الله يبين درس الدار والإنسان هذه الفرق ولا ما نشوف طبعا نشوف الجهاز أكيد عليها بالشعارات وهم نشوفه وكثير من عندهم قيل أنا أسعى قال لا قيل أتحدث قال لا تلوين الفائد أو مسابقة في الجنة يعني إذا لدي على النفط جميعا رفوفها في مصفاتها وعلى رسلها فأنت أن تتخيل أسلح مو بشكل ولا تتخيل فهذا حال الأولى الجهدية التي تتخيل هو يترفض مع المسك قال وأنه رفض جميل مو هذا الحلم هذا تفكير تخرج ما يزيد جميل ما نزلت لماذا؟ هذا هو كيف؟ فالرب خش عليه؟ من ربنا ربنا في ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا جنني في كيف تدعون الله تعالى

ومن شرط الإخبار عن الله أن لا يتضمن نفسه، وإن لم يتضمن كمال لا في أصل النص، وإن لم يتضمن كمال الأسماء الحسنى يصلح حكمه يصلح هذا وصول لحل أي بلغت الحسن غير. أما ما لا يدل على كمال الحسن لكنه لا يتضمن نفسا ويدل على كمال فيخبر به عن الله عز وجل. أما ما لا يتضمن كمالا فلا يخبر به عن الله. لكن صوت ما هو اللي يطلع عندنا ليس له أسماء الله الحسنى لأنه اسم شاهد ومتبرد وقت زمن فقوصه تعالى يسوه الدفع وأنا الدفع ليس طبعا تعالى من الأسماء من الأسماء من الأسماء من كلمة الخاص من الصفات. فكان باب الصفات أوسع من باب الأسس. السبب الآخر أن أسساء الله تعالى تستمد من جمعاته وأفعى كل وجهة فهو لم يزد أفعالا ولا يزال. فلذلك كلمة الصفات أوسع من باب الأسس. وضعت أخرى لو قيل لك لما كان باب الصفات أوسع من باب الأسس فقط وقديم كما استخدم الفرد وما الفرد فهذا دليل صعب، يعني هذا في الدلاله على فمثل هذا هو الآية الإسلام لقول الله تعالى وهو العلي العظيم سبح اسم ربك أعلى وهو الكبير المتعال التالي ذكر عروج الأشياء إليه قال الله تعالى تعبد الملائكة وروح إليه في يوم خلق الأرض والعروج لا يكون إلا إلى أعلى كذلك صعود الأشياء إليه كقول الله تعالى إليه يصعد العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والصعود لا يكون إلا إلى أعلى وأيضا ذكر رب الأشياء إليه قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام فارفعه الله والرب لا يكون إلا كذلك ذكر نزول الأشياء منه إنا أنزلناه في ليلة القدر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كتاب أنزلناه إليك مبارك والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل هذا يدل على نوره تعالى ومن ذلك ذكر استواء على العرش والاستواء في الأرض العلو على الشيء كما قال الله تعالى عن الجنود والأنعام لتستووا على ظهورك أي تعب على ظهورك ظهور الجنود والأنعام فقد قال عن نفسه أبرح استوى أي على فهذا يدل على إثبات عموه سبحانه أيضا ذكر نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما جاء ذلك في السنة كذلك من الدلالة القرآنية ذكر كونه في السماء وهذا في الكتاب والسنة وآله تكون في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل أيضا قال في السماء فمعنى كونه في السماء أي على السماء فهذا نوع من أنواع الأدلة على العلوم هذه نحو عشر أدلة ولو ذهبنا نجيب النظر لوجدنا أكثر من ذلك يدل على إثبات علوم الله إما دلالة مباشرة وصريحة أو تكون مستمرة فهذا يدل على إثبات علوم الله سبحانه وتعالى كذلك أن في السنة كما سمعتم الآن في حديث الجارية وهي جارية معاوية الحكم السلمي كانت على قدم الله فضرب لها تعالى الزيت فأكل منها شاة فغضب ورقة ثم نجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يعتقها كفارة لما بدا منه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوها فدعاها فسألتها سؤالا قال أين الله في السماء قال أنا قال أنت رسول الله قال أعلمها فإنك مؤمن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دليلا على الإيمان ودعك من هؤلاء المتحدثين أنهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويذلون أعداء النصوص طارزة ويبدوها بمثل هذا فقالت زينب رضي الله عنها تباهي ضراتها بمثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجتنا أبي الحسن وزوجني الله من فضل سبع سنوات وكما قالت عائشة وما سمع الله من فضل سبعة أرضها وجرى يعني الأشهر شهدت بأن وعد الله حق وأن النار فوق الظالمين وأن العرش فوق وأن العرش فوق الماء الباطن وفوق العرش فوق العالمين ظن كان ذلك من القرآن وإنما تخلص من هذا المنزل بهذا فظن من هذا ما يدل على اعتقاده باستواء الله تعالى على عرشه فوق السماوات فهذا لو ثم بعد كتاب السنة الإجماع فقد حكى الإجماع غير معروف فوق عرش ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفة وقد قال بعد ظهور جهل وجهل من ذلك أن تتعب مما يدل على أنه قال حقيقة الإثبات إثبات علو الله تعالى بذاته فوق السماوات إذا الإجماع معرف على ذات علو الذات الحق أيضا العقل يتبع بأن الله له صفة العلو كيف؟ العلو أقوى كمال النفس العلو يفهم العقل كمال لأن الحق هو السفر والله تعالى يستحق من الأنصار أكبر يعتلف مثل الأعلى وينزه عن أدناه وهو السفر ملك العلوم دونه فإذا كان العلوم في نظر المخلوقين وصف كمال ويتطلب الناس ويسعون للتحصيل في مساكنهم ومناصبهم وغير ذلك والله تعالى هو للكمال او للكمال ولانه اذا قيل ان الله سبحانه وتعالى اما ان يكون داخل العالم او خارجه فايهما احق بالله ان يكون خارج هذا العالم فيكون له العلوم والفوقيه لا يكون خالقا له مباشره اياه بل العلوم المطلق سبحانه وتعالى فقط الدليل الكبير الواضح في الكرام انه لا يحسن الا وهو مقبول على الاعتقاد بان ربه حتى يتنافس ذلك عند من الصبيان والبنات الصغار فضلا عن العجائز والشذوذ جميع بني ادم مقدورون على ان ربه في علومه ويجدون غرورهم سابقا الى جهه العلوم حينما يحسسهم الامر او حينما يتوجهون بالدعاء فقد يتجه الى احد وقد جاءت قصه عجيبه لمن نسي ابي معالي جويد اساطير الشاعر والمتكلمين الذين قرروا مذهبهم وقصه الشاعره عدد الكتاب من دون متقطع بعيد من العلوم فلا يكون العلوم كما يكون القران السنه سنه نعم يكون على العرش بالمعنى الذي دل عليه الكتاب والسنه وفي حكمه ما استاذ الصالح فكان يقدم في مجلسه ويقول كان الله هو الاشياء وهذا كما صحيح كان الله هو الشيء لان الله هو الاول فليس صديق ثم رد مقاطعا وهو الان على ما كان عليه يعلم بنفي الاستواء يعني بمعنى انه لم يقع له وصف لم يكن متصف به يريد ذلك ان يبني الصفات الفعليه عن الله وسياتي هذا الشبهه مزيد البيان فيما نستقبل ان شاء الله فقالوا هو الان على ما كان عليه كانت الحاضرين رجل كل قامته ابو جعفر المداني من اهل السنه فتفضل لوراه فقال له يعلم مثل علوم ويسر واخبرني عن هذه الضروره التي يفرضها احد ذكر ما قال عن فرضها إلا وجد في قلبه ضرورة لا يكون لك ولا يكون قد يعلم في موقع المسك لأن بدأ التي يجد في قلبه لا قال عنه إلا وجد في قلبه ضرورة لا يكون لك ولا يكون ينطق على راسه ويقول حيث لم يفتح له استخدام يعني استخدام لهذه الجميله الفضليه يعني كل واحد وانتم تعملون انفسكم يا رعاه حينما تناجر اين يدخل شمال شروق او شرق غرب يمين يسار يعني يذهب قلبك الى العلوم بل يقرب حتى العجلوات مبتلع عقلا محرم شرعا لما جاء رجل الى الميدان لا يكفي الا سنه بدار الهجره فرض عليه هذا السؤال قال لكم يا ابا عبد الله يعني العرق صار منه جسده يعني فقر عرق الكون وقت السؤال عليه

لا وجدت أن هذا المتحقق حتى بين المخلوقات برج المراقبة في المطار وبينهم آلاف الأنبياء وكأنهم ورقص يقومهم على شاشة الطيران. لا، الملائكة الذين رواد الفضاء الذين يأتون إلى القمر مثلا يخططون في الخطة العربية ويحدثون عن ورقص يقومهم كما تتحدثون مع بعد النساء أشد عنف شديد للمقاييس البشرية. ما هو استخدام ذلك في الدرس؟ هذا يعني أنه هو ما اجتمع عروضه وما هذا أن يكشف لك وأن يبين لك أرحى في أطلعين الأطلعين والحمد لله رب العالمين. تفسير الناس عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة فنحل مشكلة الصوت ثم يمكنكم إرسال الأسئلة لدي أصدقاء كثر هناك من الطلبة ويمكنني إرسال إليهم أسئلتكم. هذا إن تعذر على الإخوة عدم إرسال أسئلتكم سأتكفل بهذا الأمر. اتصلت بمدير الدورة وقال سيحل مشكلة الصوت.